الفصل السادس: النظام العالمي الجديد والتغيرات البنيوية المتوقعة وتأثيراتها. إن النظام العالمي الجديد ليس إلا مجموعة الحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والثقافية التي تحكم علاقات المجتمع الدولي بكل مفرداته من دول وشعوب وأفراد ومنظمات للمجتمع المدني، ولكن هذه المجموعة من الحقائق لا تتفاعل في الفراغ الكوني، بل تتفاعل تأثيرا وتأثرا بمكونات هذا النظام والفاعلين الرئيسيين فيه، مع الأخذ في الاعتبار الدور المهيمن للقطب الأحادي المسيطر على السياسة الكونية وفق المعايير التي شكلت هرمية النظام العالمي الجديد. وإذا كانت الظروف التاريخية خلال الفترة الماضية قد دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاعتماد على الشراكة الاستراتيجية وتشكيل التحالفات الدولية لمواجهة التهديدات الإقليمية والعالمية، مثل ما حدث عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل تحالف عسكري دولي من 34 دولة لإجبار العراق على الخروج من الكويت بعد احتلاله لها في 2 أغسطس عام 1990، وكذلك تشكيل التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب العالمي، فإنه يتوقع أن تواصل الولايات المتحدة الأمريكية اعتمادها على الانفرادية في إقرار سياستها الكونية خلال الفترة المقبلة ومحاولة صنع العالم الذي تريده، ولا سيما في القضايا التي يتعذر تحقيق التوافق الدولي فيها، من أجل الحفاظ على هيبة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وحيدة، ولكن من دون أن تتخلى عن توجهها الخاص بتشكيل تحالفات مشتركة لمواجهة التحديات والأخطار الأمنية التي تهدد الأمن والاستقرار العالمي والخطط والمصالح الأمريكية. لقد عكست استراتيجية الأمن القومية الأمريكية المنشورة في 27 مايو عام 2010 رؤية الإدارة الأمريكية لنفوذها عالميا، وهي التي تهدف إلى تدعيم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على القيام بدورها القيادي في النظام العالمي الجديد لتحقيق مصالحها في القرن 21، وذلك بالعمل على مسارين يتمثل أولهما في بناء قوتها الداخلية، أما الثاني فيتمثل في العمل على صياغة نظام عالمي يمكنه مواجهة التحديات الدولية من خلال إعادة النظر في المقاربات التعاونية أو التشاركية والتحالفات القادرة على تحقيق نجاحات عالمية، مع إحداث توازن بين القوتين الصلبة والناعمة، وهذا ما أطلق عليه القوة الذكية، وربما تتمسك بمبدأ الانعزالية تجاه بعض القضايا والموضوعات التي لا تمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصالحها الحيوية والاستراتيجية في سبيل الحفاظ على تفوقها في القدرات العسكرية والاقتصادية والتقنية والثقافية والتفرغ لإدارة استراتيجيتها الكونية وتوريط القوى المنافسة في صراعات هامشية لاستنزاف قدراتها وقواها بعيدا عن المصالح الأمريكية، حتى لا تتورط الولايات المتحدة الأمريكية في وضع التمدد المفرط الذي كان نقطة البداية لزوال إمبراطوريات عظمى مثل الإمبراطوريتين العثمانية والرومانية وغيرهما. ومن جانب آخر، يبدو أن الذي ينظر إلى العالم من الخارج يجده منقسما إلى عالمين: جنوب يعيش في زمن النهضة الذي تتجلى مظاهرها في دول مثل ماليزيا وجنوب أفريقيا، حيث التقدم في التنمية البشرية والنمو الاقتصادي وآفاق تشجع على الحد من الفقر، وشمال يعيش زمن أزمة حيث يتم اللجوء إلى سياسات التقشف وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤثر في ملايين العاطلين عن العمل والمحرومين من الفوائد بسبب الضغوط الشديدة التي يفرضها هذا الوضع على الظروف الاجتماعية. غير أن هذا الأمر لا يؤثر في ترتيب القوى في النظام العالمي الجديد وضمان استمراره لعقود مقبلة، كما سبق أن تناولت ذلك تفصيلا في مدخل هذا الكتاب. فإذا كان معدل النمو الاقتصادي في الصين سيبلغ 6.5% مقابل 2.5% في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الصين لا تستطيع منافسة النفوذ الأمريكي لأنها تظل مصنفة في حكم الدولة النامية التي تسعى إلى تحسين المستوى المعيشي للملايين من مواطنيها، في حين تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على معالجة بطء وتيرة النمو والديون الحكومية والخاصة وخفض معدلات البطالة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الاقتصاد الأمريكي ظل أكبر اقتصاد في العالم من حيث الكتلة النقدية. تغيرات مستقبلية وتأثيرات متوقعة. من المتوقع أن يكون النظام العالمي الجديد أسيراً للقطبية الأحادية ربما لفترة قد تبلغ نحو 5 عقود مقبلة، بحيث تظل الولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمى الوحيدة المهيمنة عليه، وربما يصعد بالقرب منها بعض اللاعبين الكونيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان والهند والبرازيل، حيث الفرق الواسع بين القطب المهيمن ومسؤولياته تجاه إدارة شؤون النظام العالمي الجديد واللاعبين الكونيين الذين يقومون بدورهم في هذا النظام بما يضمن لهم تحقيق مصالحهم أو الحفاظ عليها فقط. وقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية تفوقها في مجالات عدة جعلتها تنفرد بقمة النظام العالمي الجديد، ومن المؤكد أنه سيكون لذلك انعكاسات استراتيجية كثيرة على دول العالم ومنظماته العالمية، وذلك من خلال التغيرات البنيوية العميقة المتوقعة في النظام العالمي الجديد والناتجة عن تفاعل العلاقات المتبادلة بين توجهات القطب الأحادي وعناصره الرئيسية ووحداته، والتي ستؤدي إلى تغيير في المفاهيم أو تفكيك للمواقف والتوجهات وبنية القبول والمعارضة والاختلاف والتوافق والتقارب والتنافس والصراع. ومن أهم هذه التغيرات البنيوية ما نلاحظه فيه: أولاً، المجال السياسي. لا تزال علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بدول العالم متأثرة بالنتائج الاستراتيجية لاعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001، حيث تدار هذه العلاقات وفقا لمبدأ الرئيس السابق جورج ووكر بوش الابن: من ليس معنا فهو ضدنا، حيث تصنف الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من الدول ضمن قائمة الحلفاء الذين يحظون بدعمها وتأييدها، بينما تصنف دولا أخرى من بين الأعداء الحاليين أو المحتملين الذين يتعرضون للعقوبات والضغوط بدرجات متفاوتة وفقا لمستوى تهديدهم للمصالح والأهداف والاستراتيجيات الأمريكية. ويتوقع أن تمضي الولايات المتحدة الأمريكية على نهجها هذا خلال المدين القريب والمتوسط، برغم الدعوات المتزايدة إلى تبني صيغ شراكة وتقاسم للمسؤوليات الدولية وإدراك حدود القوة الأمريكية. وسيتعين على الدول والمجتمعات والأفراد إما أن تتوافق مع سياسات القطب الأوحد وقراراته، وإما أن تتعرض لضغوط وعقوبات مشددة، وخاصة أن دور الولايات المتحدة الأمريكية في قيادة النظام العالمي الجديد سيدفعها إلى صياغة قواعد حركة وحدات النظام وضبط تفاعلات علاقاته وتطورها بما يضمن استمرارية هذا النظام واستقرار قواعده ومقومات قيامه، وخاصة بعد أن انفردت بالأبعاد الأربعة للقوة: قوة عسكرية قادرة على الوصول إلى أي مكان في العالم، وتأثير اقتصادي عالمي، وجاذبية ثقافية وتعليمية وإعلامية وأيديولوجية غير مسبوقة، وقوة سياسية عالمية بفضل تضافر القوى الأخرى مجتمعة. إن التوسع في نشر قيم الديمقراطية والليبرالية السياسية وتمكين الأفراد من ممارسة حرياتهم والحصول على حقوقهم والمشاركة في صنع القرارات المؤثرة في حياتهم ودعم التعددية السياسية والسيادة الشعبية وحق الشعوب في اختيار أنظمتها السياسية والاجتماعية واحترام حقوق الأقليات واتساع دور منظمات المجتمع المدني العابرة للحدود ليكون لها دور موازن للدولة وحكومتها والتأثير في الرأي العام العالمي. إن ذلك كله سيسهم في ازدياد الديمقراطيات في النظام العالمي الجديد في ظل استجابة دول العالم للقيم السياسية الأمريكية ومطالب الشباب الذين يمثلون نسبا عالية من عدد السكان في هذه الدول وضغوط منظمات المجتمع المدني العالمي. كما ستوسع الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية للقادة الناشئين التي تقدم التدريب والمنح إلى الشباب. كي يبادروا إلى تنفيذ مشروعات تساعدهم على إحداث تغيير في مجتمعاتهم بهدف بناء الديمقراطية وتمكين المرأة وتعزيز فرص العمل للشباب. ويقدر عدد الشبان الذين تم تدريبهم في المبادرة خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 1275 شابا وشابة من نحو 22 دولة، معظمهم من دول الشرق الأوسط، كما سبق أن أشرت إلى ذلك في الفصل المعنون النظام العالمي الجديد المفاهيم والسمات. سيترتب على ما سبق التفاوت بين إيقاع التغيير والقدرة على التكيف مع هذا التغيير المتسارع، وسيرتبط الاستقرار في النظام العالمي الجديد بمدى قدرة الوحدات على التوفيق بين إيقاعي التغيير والتكيف، وكذلك على مدى إحداث التقارب بين توجهات الأفراد والمجتمعات ومنظمات المجتمع المدني من جهة والدولة وحكومتها من جهة أخرى. ومن المؤكد أن دور هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها ووكالاتها الدولية سيتغير نتيجة محاولات المواءمة بين تحقيق المصالح الأمريكية من جهة ومصالح اللاعبين الكونيين الآخرين والقوى الإقليمية الصاعدة من جهة أخرى. ثانياً، المجال الاقتصادي. سيشهد العالم تعزيز التكتلات الاقتصادية وتنامي الدور السياسي لصناديق الثروة السيادية، ولعل منطقة التجارة الحرة المتوقع أن تقام بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية هي أحدث مثال على ذلك. الأمر الذي سيزيد من التأثير السياسي لبعض القوى النامية في النظام العالمي الجديد، فضلا عن تسارع وتيرة التحول نحو الاقتصاد المعولم، وذلك في ظل ازدياد الفجوة بين القوى الاقتصادية المؤثرة في النظام العالمي الجديد إلى الحد الذي يزيد من معدلات الأزمات الاقتصادية العالمية، مع نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في استثمار خبراتها في إدارة مثل هذه الأزمات لتظل مسيطرة على نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد في النظام العالمي الجديد، ما سيمنحها دورا رئيسيا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وكذلك في نمو قدرتها على فرض العقوبات الاقتصادية. سيصبح النظام العالمي الاقتصادي أكثر تأثيراً في العلاقات والسياسات المتخذة داخل النظام العالمي الجديد من تأثير بعده السياسي نتيجة للازدهار الاقتصادي للصين والهند والبرازيل وروسيا وغيرها من الاقتصادات الصاعدة في ظل تراجع دور المراكز العالمية التقليدية. فأوروبا لا تستطيع احتواء أزمة الديون التي تزداد حدة، واليابان تراجعت مكانتها أمام الصين، ما سيغير من آليات التعامل التجاري في النظام العالمي الجديد. ويطرح هنا كثير من التساؤلات، مثل ما مدى مساهمة هذه الاقتصادات في تحمل قدر من المسؤولية في النظام الاقتصادي العالمي ومواجهة تحدياته، وما مدى مشاركتها في تحمل أعباء القيادة الاقتصادية في النظام العالمي الجديد جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل ستوظف قوتها الناشئة لتحقيق مصالحها الاستراتيجية الخاصة أم المصالح العالمية؟ وهل ستتبنى تلك الدول اقتصاد السوق ومبدأ تكافؤ الفرص والانفتاح على التجارة الحرة؟ أم ستنتهج خليطاً ما بين الرأسمالية والاشتراكية؟ وما دورها في استنزاف موارد الثروة العالمية؟ وقد أدت الأسواق العالمية دوراً مهماً في حفز التقدم، فقد اعتمدت الدول الحديثة العهد في التصنيع استراتيجية تقضي باستيراد كل ما للعالم خبرة به وتصدير ما يحتاج إليه، ولكن الأهم هو شروط التعامل مع هذه الأسواق، إذ تبقى العائدات المحققة منها محدودة ما لم يكن أساسها الاستثمار في البشر. وسوف يزداد تأثير الولايات المتحدة الأمريكية في المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، حيث تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية على قرار هذه المؤسسات نتيجة لإسهامها بنسبة كبيرة في ميزانيتها من جانب، ووجود خبراء ماليين أمريكيين يعملون في صنع قراراتها من جانب آخر، فضلا عن اعتماد الدولار الأمريكي عملة عالمية من جانب ثالث. وسوف يزيد دور هذه المؤسسات في الدول النامية، كما سيتم القضاء على مركزية الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإلغاء الاقتصاد الموجه والعمل على خصخصته وتحويله إلى اقتصاد حر، وإلغاء أي قيود على حرية التجارة ورأس المال. وسيعمل النظام العالمي الجديد على إنشاء آليات للطوارئ للمحافظة على تدفق الموارد وضمان الاستمرار المنتظم لجهود التنمية العالمية في وجه الهزات الاقتصادية المفاجئة والأزمات غير المتوقعة. وإذا كانت قمة باريس حول الأمن والتعاون التي انعقدت في الفترة من 19 إلى 21 من نوفمبر عام 1990 وشاركت فيها 34 دولة، قد تبنت إعلان ظهور نظام عالمي جديد يرسخ الديمقراطية والحريات الشخصية والاقتصادية وحل الخلافات عن طريق التفاوض، ما يعني ضرورة التعاون الاقتصادي المتبادل بين الدول لتعزيز العلاقات ونبذ الصراعات في ظل ممارسة ديمقراطية عالمية. فإن هذا الوضع سيتغير وفق رؤية الولايات المتحدة الأمريكية للنظام الاقتصادي الدولي، بمعنى أنها ستقبل بالاعتماد المتبادل وفق مصالحها الاقتصادية والتمسك بالاقتصاد الليبرالي أساسا لهذا التبادل، ومن ثم قيام تجمعات إقليمية وعالمية اقتصادية تستجيب لمتطلبات الهيمنة في النظام العالمي الجديد. وسوف تغدو الصراعات التجارية والاقتصادية بديلا للصراعات الأيديولوجية والعسكرية. ومن جانب آخر، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعمل خلال العقد المقبل على الحد من اعتمادها على النفط في المناطق التي تزداد فيها مخاطر عدم الاستقرار مثل منطقة الشرق الأوسط، ما يعني إمكانية حدوث تغير نسبي في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه هذه المناطق، ومن ثم تراجع تأثيرها في الأحداث والتطورات والنزاعات التي قد تحدث فيها، الأمر الذي يلقي بعبء مواجهتها والتعامل معها على دولها وشعوبها ومنظماتها المجتمعية. ثالثاً، المجال العسكري. ستحافظ القوة العسكرية الأمريكية على تفوقها على مستوى التوازن الاستراتيجي في النظام العالمي الجديد، والتمسك باستراتيجية عسكرية استباقية ضد مصادر التهديد الرئيسية، مع الميل نحو تشجيع إقامة التحالفات بين القوى المختلفة داخل هذا النظام لدعم الاستقرار والأمن الإقليميين. وفي الوقت نفسه سيكون للجيل الرابع من الحروب الأثر الكبير في هيكلية الجيوش في العالم وتغير عقائدها الدفاعية واستراتيجياتها العسكرية. قد يزداد انتشار التسلح النووي في العالم، ما سيزيد من مساحة عدم الاستقرار العالمي. وسوف تعمل الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين على ضبط الأوضاع الآسيوية، وسيصعب تحقيق توازن استراتيجي على المستوى العالمي برغم تنامي القوة الآسيوية اقتصاديا وعسكريا وسعي روسيا إلى استعادة مكانتها كلاعب كوني وليس كقطب عالمي، وتزايد دور الأطراف الفاعلة الأقل من الدولة في تهديد السلم الدولي. وفي سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيق التوازن بين تكريس هيمنتها العسكرية ومنع استنزاف قدراتها العسكرية من بشرية ومادية، فإنها ستركز على استراتيجية صناعة العدو، بحيث تتورط القوى المنافسة أو المعادية لها في حروب بالوكالة تؤدي فيها المؤسسات الأمريكية الدور الرئيسي في إبراز العدو المناسب لكل حرب من هذه الحروب. وقد يتوقف الدور الأمريكي العسكري عند حصر منطقة الحرب بالوكالة ومنع اتساعها خارج إطار الإرادة الأمريكية من جانب، وحماية الشعوب والمجتمعات الصديقة والمتحالفة معها من جانب آخر. ويتوقع أن ينقسم العالم إلى مناطق سلام ومناطق حروب، حيث تشمل المنطقة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان، في مقابل الصين وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ومعظم دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. رابعا، نتيجة لتمسك القطب الأحادي في النظام العالمي الجديد باستراتيجياته في المجالات كافة، يرجح أن يتعمق البعد الأيديولوجي في العلاقات بين أقطاب هذا النظام، وسينعكس ذلك بطبيعة الحال على المجال الثقافي والتعليمي والإعلامي. ومن المتوقع كذلك تنامي دور الدين والنزعة القومية نتيجة التداخل المتزايد بين المجتمعات مقابل تراجع بعض الدول في القيام بوظائفها الاجتماعية الاقتصادية. قد يكون مصطلح تغريب الثقافة بمعنى تشكيلها وصياغتها وفقا للنسق الأمريكي أكثر تعبيرا عما سيحدث في المستقبل الثقافي للنظام العالمي الجديد من مصطلح عولمة الثقافة، حيث ستشهد السنوات المقبلة تغريبا ثقافيا ناتجا عن الاهتمام الأمريكي بتكريس التبعية الثقافية كأحد الأبعاد المهمة في العلاقات داخل النظام العالمي الجديد، حيث تهيمن الثقافة الأمريكية وطراز الحياة الأمريكي على العالم من خلال الأفلام والمسلسلات والموسيقى والأغاني والغذاء واللبس، وجعل الثقافة العالمية في اتجاه واحد وصياغتها على نمط واحد بدلا من إغنائها وإثرائها بأنماط الثقافات المختلفة. ومن المؤكد أن هذا التوجه الذي يمثل تهديدا للثقافات الوطنية سيدفع دول العالم، ومنها بطبيعة الحال الدول النامية كافة والدول العربية والإسلامية تحديدا، إلى البحث عن آليات ثقافة جديدة ومبتكرة للحفاظ على تراثها الثقافي وموروثها التاريخي وهويتها الوطنية، ومواجهة عمليات عولمة الثقافة ونشر النموذج الأمريكي بهدف تكريس التبعية الثقافية. خامسا، المجال التقني. سوف يتسارع انتشار التقنيات الجديدة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال استغرق انتشار الكهرباء 46 عاما، والهاتف 35 عاما، والراديو 30 عاما، والتلفزيون الملون 18 عاما، والهاتف المحمول 13 عاما، وشبكة الإنترنت 7 أعوام. وهذا المثال يشير إلى تقلص الفترة الفاصلة بين ظهور المنتج التقني وانتشاره بمرور الزمن، الأمر الذي يعني تسارع إيقاع التغير التقني، غير أن ذلك لن يقابله تسارع بالقدر نفسه في قدرات التكيف مع المنتج الجديد وآثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لذلك سيكون على دول منظومة النظام العالمي الجديد إما الاستفادة من التقدم التقني لمصلحة مواطنيها ومجتمعاتها، وإما مواجهة اتساع الفجوة بين إدراك الدولة والشعب ما يترتب على التواصل العابر للحدود من تأثير في الاستقرار الداخلي. ويتوقع أن تظل الولايات المتحدة الأمريكية محافظة على تفوقها التقني وتحقيق أعلى نسبة من الابتكارات، إضافة إلى تميز جامعاتها. تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 83 جامعة ضمن أفضل 400 جامعة في العالم عام 2012، كما يوجد بها نحو 4140 جامعة. وكونها الأكثر عددا في العلماء والخبراء في المجالات كافة على مستوى النظام العالمي الجديد ما سيدفعها إلى فرض سيطرتها على انتشار التقنية المتقدمة ومنع وصولها إلى الدول التي تقف على الطرف الآخر من المصالح الأمريكية والتي لن تعترف بهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على النظام العالمي الجديد. سادسا، المجال الاجتماعي. سوف تزداد المخاطر المحيطة بالاستقرار العالمي نتيجة تعرض الأوضاع البشرية لمزيد من التدهور، وخاصة في الدول الأكثر فقرا في العالم بسبب الانفجار السكاني والهجرة من المناطق غير الحضرية إلى المدن والمناطق الحضرية، ما يؤدي إلى زيادة المحرومين ووجود مئات الملايين من العاطلين عن العمل من الشباب. لذا سوف يتزايد السخط بمعدلات عالية، وستزيد وسائل الاتصال الحديثة من حدة تمردهم على السلطة التقليدية في الوقت نفسه الذي سيزيد فيه وعيهم واستياؤهم نتيجة عدم المساواة في العالم، فسيصبحون قابلين للتطرف، ما يعرض دولهم ومجتمعاتهم لحالة من عدم الاستقرار وافتقاد الأمن المجتمعي. آليات التأثير الاستراتيجي المحتملة للنظام العالمي الجديد. يرى روبرت دونالد كاغن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أدت دورا رئيسيا في تشكيل نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية خلال الفترة 1945-1990، وهو نظام اتسم بغياب الحروب بين القوى الدولية ونمو الاقتصاد العالمي وتضاعف عدد الديمقراطيات. ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على الحفاظ على هذا النظام العالمي الجديد الذي تربعت على قمته منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وتفككه رسميا في 25 ديسمبر 1991، فهي تمتلك من الآليات والقوى ما يساعدها على تحقيق ذلك. ومن خلال استقراء الآليات وأنماط القوة التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في تشكيل النظام العالمي الجديد الذي تريده، يمكن التوصل إلى أهم هذه الآليات والأنماط التي سيكون لها التأثير الاستراتيجي المحتمل في دول العالم، بما يضمن استمرار الهيمنة الأمريكية من ناحية ويدعم التغيرات البنيوية المرادة تحقيقها من ناحية أخرى، وهي كما يلي: أولاً، القوة الصلبة. وتعني قيام القطب الأحادي بإجبار الأطراف المعنية على تغيير مواقفها بالإكراه والتهديد، وذلك باستخدام وسيلة أو مجموعة من الوسائل المادية الفعالة التي تدفع طرفاً معيناً إلى تحقيق الأهداف والغايات المطلوبة بشكل مباشر أو غير مباشر خلال مدى زمني وسياق محددين. وفي هذا الصدد يعتمد هذا القطب على القوة العسكرية، سواء باستعراض قدرات هذه القوة أو التهديد باستخدامها أو استخدامها الفعلي، وكذا على العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والحصار وفرض العزلة الإقليمية والدولية. ومن أبرز أمثلة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة الصلبة ما قامت به ضد أفغانستان والعراق وكوسوفا وفي باكستان وليبيا. ثانيا، القوة الناعمة. وتعتمد عليها القوة العظمى للتأثير في الأطراف المعنية وجذبها إلى المسار الذي يخدم مصالحها باستخدام الموارد المالية والمعنوية مع تجنب الإرغام والتهديد، أي إنها قدرة القوة العظمى على تحقيق إرادتها بالإقناع وليس بالإكراه، والعمل على جعل الآخرين يتبنون ما تريد القوة العظمى تحقيقه. ومن أهم وسائلها المساعدات الإنسانية والتنموية ووسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية والغزو الثقافي والأيديولوجي وأساليب الاستمالة بتبني القيم نفسها والسياحة والمشاركة في حل الأزمات التي تواجه الطرف المعني، وفي الوقت نفسه قناعته بصدقية القوة العظمى وكسب موقف الرأي العام الداخلي والخارجي. وثمة دور رائد لمراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية في العمل كقوة ناعمة. وفي هذا الإطار يمكن ذكر معاهد أمريكية مثل مؤسسة كارنجي للسلام العالمي والعديد من مراكز الدراسات المنتشرة في قطر ولبنان، وكذلك بعض المؤسسات المهتمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وكذلك الدبلوماسية العامة مثل الدبلوماسية الثنائية والدبلوماسية المتعددة الأطراف. وتوجد ثلاثة أبعاد للدبلوماسية العامة، هي الاتصالات اليومية أي الرسائل الإعلامية لتوضيح السياسات المنشودة، والاتصال الاستراتيجي عن طريق الحملات السياسية المركزة وبناء شبكة علاقات شخصية فاعلة مع أي طرف أو أشخاص لهم علاقات آنية أو محتملة تتصل بتحقيق أهداف القوة العظمى عبر المنح الدراسية والتبادل الأكاديمي والتدريب والمؤتمرات. ويعد تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد السوفيتي السابق ودفعه إلى التفكيك من أبرز الشواهد على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة الناعمة، كما يشار إلى الدور الأمريكي في دول الصحوة العربية أيضا للبرهنة على استخدام القوة الناعمة الأمريكية في السنوات الأخيرة لتغيير الواقع السياسي في هذه الدول، وصولا إلى دعم السيطرة الأمريكية على النظام العالمي الجديد. ثالثا، القوة الذكية، هي قيام القوة العظمى بالمزج بين مصادر القوتين الناعمة والصلبة وأدواتهما معا لتحقيق المصالح المنشودة، حيث إن أي منهما لن تكون فعالة في غياب الأخرى. ولذلك فإن القوة الناعمة لا تستطيع وحدها تحقيق الهدف المنشود في النظام العالمي الجديد، ما يدفع إلى التهديد باستخدام القوة الصلبة أو استخدامها فعليا بصورة محدودة. ويرى بعض الخبراء أن الولايات المتحدة الأمريكية في حاجة إلى القوة الذكية لمواجهة التحديات التي تواجهها في المستقبل، ومن أهمها إعادة تقوية التحالفات والشراكات التي تجعل الإدارة الأمريكية قادرة على مواجهة الأخطار المتعددة، وتفعيل الدبلوماسية الشعبية وتعزيز التنمية على المستوى العالمي، ودعم اتفاقيات التجارة الحرة الأمريكية، والتفاعل مع قضايا التغيرات المناخية، وتأمين مصادر الطاقة بالاستثمار في التقنية. ومن أبرز أمثلة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة الذكية تعاملها مع الإرهاب العالمي والملف الإيراني ودعم الاحتجاجات الشعبية في كل من مصر وتونس بشكل غير مباشر. رابعاً، المؤسسات والهيئات الدولية. تلعب المؤسسات والهيئات الدولية دوراً حيوياً لتكريس هيمنة القوة العظمى على النظام العالمي الجديد، وذلك من خلال الاعتماد على مجلس الأمن الدولي والمنظمات المالية العالمية، حيث تستطيع هذه المؤسسات والهيئات الضغط على الدول للانصياع لإرادة هذا النظام ومن ثم القوة العظمى المهيمنة عليه. ولذلك فإن قرارات مجلس الأمن الدولي تستطيع إضفاء الشرعية على استخدام القوة العظمى للقوة الصلبة لتحقيق مصالحها، وكذلك السماح بتشكيل تحالفات دولية عسكرية داخل النظام العالمي الجديد لفرض إرادة المجتمع الدولي ضد أي طرف، وكذا إصدار قرارات لرفع الشرعية عن أي طرف فاشل أو مارق داخل هذا النظام، الأمر الذي يخضع الطرف المقصود لعزلة دولية ويمنع حصوله على أي أسلحة أو مواد استراتيجية. أما المنظمات المالية العالمية فتملك القدرة على منح قروض ومساعدات لدعم الدول المتعثرة اقتصاديا أو الامتناع عن ذلك، ما يعني وقوع هذه الدول تحت القيود والمحددات التي ستفرضها هذه المنظمات التي تمتلك القدرة على التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول وتطويعها وفق إرادة القوة العظمى التي تسيطر بشكل غير مباشر على دور هذه المنظمات والمؤسسات العالمية. خامساً، وسائل الإعلام. ثمة دور مؤثر وفاعل لوسائل الإعلام بأنواعها المرئية والمسموعة والمقروءة والتقليدية والجديدة والمحلية والعابرة للحدود، حيث توظفها القوة العظمى المهيمنة على النظام العالمي الجديد بفاعلية، وذلك بهدف التأثير في الرأي العام العالمي أو المحلي ليتحول إلى وسيلة للضغط على الدول والحكومات لتغيير مواقفها. كما تعمل القوة العظمى على توظيف هذه الوسائل بغرض التأثير السلبي في الصورة الخارجية للدول والحكومات، ما قد يدفع المجتمع المدني العالمي إلى اتخاذ مواقف معادية لهذه الدول أو الحكومات بشكل يرغمها على الانصياع لإرادة النظام العالمي الجديد. وقد كان لوسائل الإعلام الدور الرئيسي في نجاح منظمات المجتمع المدني في حشد معارضين من مختلف أرجاء العالم للوقوف ضد العولمة والحرب في العراق وأفغانستان. كما تعمل هذه المنظمات أيضا على إبراز تعامل الدول غير الديمقراطية مع الاحتجاجات السلمية، ما أسهم في كسب تعاطف المجتمع الدولي مع بعض الأحداث الداخلية، وهو ما حدث في حالات مثل مقتل الشاب المصري خالد محمد سعيد على يد عناصر تابعة للأمن، وانتحار طارق الطيب بوعزيزي في تونس بعد تعرضه للأهانة على يد واحدة من أفراد الأمن التونسي. وقد أسهمت ضغوط وسائل الإعلام العالمية في إقناع القوة المهيمنة على النظام العالمي الجديد بتشكيل تحالف عسكري دولي للتدخل في كوسوفو عام 1999، وحشد التعاطف عالميا مع المآسي التي تتعرض لها بعض الدول الأفريقية من فقر ومجاعات وتصحر وجفاف. لذلك سيكون للإعلام العابر للحدود الدور الرئيسي في التعجيل بعملية التغيير والتطوير في النظام العالمي الجديد من خلال نجاحه في حشد الجماهير والشعوب تجاه القضايا المشتركة. كذلك استطاع الإعلام بوسائله المتعددة تخطي حدود المكان والزمان، وتغيرت طبيعة عمله من الاعتماد على المراسلين الرسميين إلى النقل المرئي والمسموع بالاستفادة من تقنيات الإعلام الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي ونقل الأحداث من مكانها بواسطة مراسلين متطوعين أو أفراد عاديين دفعتهم الظروف إلى أن يكونوا في موقع الحدث، ومن ثم أصبح لهم الدور المؤثر والفعال في مكافحة الجرائم وتعزيز الأمن الوقائي في النظام العالمي الجديد. وقد باتت الدول وحكوماتها تسارع إلى الاستجابة لمطالبات تسليم المجرمين نتيجة تحريك المجتمع العالمي في اتجاه الضغط على هذه الحكومات. سادساً، شبكة الإنترنت. بات واضحاً الدور الكبير الذي تقوم به شبكة الإنترنت في تحقيق التواصل بين عناصر النظام العالمي الجديد ومكوناته المتعددة، كما تعمل في الوقت نفسه بوصفها نظاماً عالمياً افتراضياً بما تشكله من قيم مشتركة وتعريف بحقوق المواطنة وحشد لجهود التغيير والإصلاح واستنباط الحلول الجماهيرية للمشكلات العالمية، فهي القطب الأحادي المسيطر على هذا النظام العالمي الافتراضي الذي صنعت ويغطي الكون بأسره، وهي التي تضع أساليب التواصل والتعاون بين عناصر هذا النظام ووحداته، وتمتلك القوى التعليمية والثقافية والمعلوماتية والمعرفية والاقتصادية والأمنية التي تمكنها من إدارة النظام وفق مصالحها الاستراتيجية، ويجري داخلها كل أنماط العلاقات الدولية من تنافس وتعاون وصراع ووفاق، كما تمتلك القدرة على التدخل لمعاقبة من يتجاوز الحدود التي وضعتها، وتسمح بنقل الأخبار والأحداث والبيانات والمعلومات والمعارف المقروءة والمرئية والمسموعة وتداولها بين مليارات من البشر عن طريق البث الفضائي، وتضمن وصول المطالب والآراء والمواقف والمظالم إلى أكبر عدد منهم، ما يشكل رأياً عاماً عالمياً مع أو ضد قد يدفع القوى الكبرى في النظام العالمي الجديد إلى اتخاذ الموقف المطلوب. إن الدور الذي تقوم به شبكة الإنترنت كنظام عالمي افتراضي يؤثر بصورة مباشرة في المصالح الحيوية والأهداف الاستراتيجية للدول والحكومات داخل النظام العالمي الجديد، في ظل الانكشاف الاستراتيجي الإخباري والمعرفي في هذه الدول والحكومات أمام الرأي العام المحلي والعالمي، وخاصة أن هذه الشبكة تعمل بوصفها إحدى آليات القطب المهيمن على النظام العالمي الجديد وهو الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مصالحه وأهدافه. سابعاً، إقامة تكتلات وتحالفات جديدة. في ظل اتساع نطاق الاعتماد المتبادل والشراكة الاستراتيجية بين وحدات النظام العالمي الجديد، فإن إحدى آليات عمل هذا النظام هي اتساع نطاق التحالفات والتكتلات في المجالات المختلفة الأمنية والدفاعية والاقتصادية. وتعد سياسة التحالف إحدى أدوات السياسة الخارجية التي تهدف إلى تحقيق مصالح الأمن القومي، ولأن الحلف نتاج لعلاقة تعاقدية فإنه ملزم لكل أعضائه بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وهو يمثل فرصة وقيدا في آن واحد لحرية الحركة الاستراتيجية لأعضائه. ولذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على توسيع حلف شمال الأطلسي ليعمل بوصفه إحدى آلياتها لفرض الاستقرار والأمن في النظام العالمي الجديد. وقد أكد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق جوردون ريتشارد إنجلاند أمام مجموعة من مخططي الاستراتيجية العسكريين والدبلوماسيين والأكاديميين المشاركين في مؤتمر عقد في واشنطن في 16-17 من مارس عام 2006 برعاية جامعة الدفاع القومي الأمريكية، أن عقد الشركات الدولية والمحافظة عليها عنصر أساسي في استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية، وأنه لا يمكن تحقيق النصر في الحرب على الإرهاب إلا إذا عملت الولايات المتحدة الأمريكية ضمن شراكة مع الأصدقاء والحلفاء. ففي النظام العالمي الجديد يتم الاعتماد على الأحلاف، سواء لدعم مواقف القطب الأحادي أو الوقوف ضده، وخاصة في ظل صعوبة امتلاك أي من وحدات النظام العالمي الجديد للقوى والقدرات التي تحقق بها التوازن الاستراتيجي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، وعدم قدرة هذه الوحدات منفردة على فرض مصالحها في النظام العالمي الجديد من جانب آخر. ثامنا، الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف. تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الآلية لفرض وجودها العسكري في منطقة معينة أو لتحقيق مصالح اقتصادية خاصة تجاه أطراف دولية عدة. ومن أهم الأمثلة على ذلك عقد الإدارة الأمريكية اتفاقات ثنائية مع أكثر من 79 دولة لمنعها من تطبيق قانون المحكمة الجنائية الدولية على مواطنيها من مدنيين وعسكريين أمريكيين، وكذلك اتفاقياتها الاقتصادية الخاصة المتعددة الأطراف مع كل من اليابان وتايلاند وهونغ كونغ للحصول على مزايا اقتصادية خارج نطاق منظمة التجارة العالمية، وكذلك اتفاقيات إنشاء المناطق الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقيات الثنائية للاستثمار الأجنبي. تاسعاً، الدبلوماسية الموازية والحرب بالوكالة. في ظل التعقيد المستمر في بيئة النظام العالمي الجديد، برزت الدبلوماسية بالوكالة أو الدبلوماسية الموازية لتأخذ دورها كآلية يعتمدها القطب الأحادي للحفاظ على تماسك هذا النظام، حيث يتم التنسيق مع إحدى القوى الكبرى داخل النظام العالمي الجديد لتقوم بدور دبلوماسي يكون بديلا للدبلوماسية المباشرة للقطب الأحادي، بهدف التعرف على الفرص والقيود للحركة الاستراتيجية المتاحة لهذا القطب لتحقيق مصالحه وأهدافه، وكذلك تهيئة البيئة الدولية أمام نجاح دبلوماسيته أو استخدامه أدواته الأخرى ليضمن تحقيق إرادته. ومن أهم الأمثلة على ذلك قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي للتمهيد للدبلوماسية الأمريكية للتعامل مع الأوضاع المضطربة في مصر وسوريا في ظل الاحتجاجات والتظاهرات الحاشدة التي جرت خلال الفترة من يناير 2011 حتى الآن، حتى لا تؤثر في مصالحها الاستراتيجية من دون أن يكون الدور الأمريكي واضحا للعيان، وكذلك الدور الذي قامت به تركيا لاستمالة إيران لتعود إلى المفاوضات حول برنامجها النووي مع القوى الخمس الكبرى وألمانيا. أما بالنسبة إلى الحرب بالوكالة، فإن القطب الأحادي قد لجأ إلى هذه النوعية من الحروب بعد أن تعرض لاستنزاف قدراته العسكرية والمادية في أفغانستان والعراق، حيث قام حلف شمال الأطلسي بالعمليات الرئيسية في ليبيا، وكذلك في الحرب الدائرة على الأرض السورية التي يتم من خلالها إضعاف سوريا عسكريا واقتصاديا وماديا وتدمير بنيتها التحتية بالكامل واستنزاف قدرات كل من إيران وحزب الله اللبناني والقاعدة والإخوان المسلمين في الصراع الدائر داخل سوريا، من دون أن تتكلف الولايات المتحدة الأمريكية أي خسائر مادية أو بشرية أو تتأثر صورتها في المنطقة. وهذا الأمر سيكون نمط عمل القطب الأحادي في الفترة المقبلة، الأمر الذي سيحقق إرادة هذا القطب من دون أن يتحمل أي أعباء أو يتعرض لانتقادات الرأي العام الداخلي والعالمي. عاشرا، دبلوماسية المؤتمرات. لقد أصبحت دبلوماسية المؤتمرات من أهم آليات عمل النظام العالمي الجديد، فقد تراجع دور الدبلوماسيين لحساب المؤتمرات التي تنعقد لمعالجة الأزمات والمشكلات في النظام العالمي الجديد. وإذا كانت الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني قد استطاعت عقد كثير من المؤتمرات الدولية لبناء رأي عام عالمي يستطيع التأثير في مواقف الدول وتوجهات الحكومات للانصياع لإرادة المجتمع الدولي، فإن المستقبل سيدفع القطب الأحادي إلى التوسع في الاعتماد على دبلوماسية المؤتمرات لتحقيق أهدافه ومصالحه في النظام العالمي الجديد. وسوف تتنوع هذه المؤتمرات العالمية ما بين أمنية ودفاعية واقتصادية وسياسية للتوصل إلى حلول مناسبة تضمن الحفاظ على الهيمنة الأمريكية على النظام. وربما يصاحب ذلك ظهور تجمعات دولية جديدة داخل النظام الدولي ذات أهداف إقليمية وعالمية للوقوف ضد هيمنة القطب الأحادي أو تعزيز جهوده ومواقفه من القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك. ومن المتوقع أن يزداد دور المنظمات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في دعم دبلوماسية المؤتمرات والندوات للتمهيد لإصدار مواثيق وقرارات لتشكيل النظام العالمي الجديد وفق رؤية القطب المسيطر عليه. لذا سوف يقل هامش المناورة أمام معظم دول النظام العالمي الجديد ووحداته نتيجة لاتساع المشاركات في هذه المؤتمرات التي تكون الكلمة الفصل فيها للقوى المسيطرة على النظام، ما يفرض على مثل هذه الدول والوحدات الاستعداد للتعامل مع دبلوماسية المؤتمرات واختيار أفضل الأساليب لتحقيق أكبر قدر من المكاسب والحد من الخسائر، مع الأخذ في الاعتبار الدور المهم لمنظمات المجتمع المدني المحلي والعالمي في هذه النوعية من الدبلوماسية العامة. 11. التدخل العسكري المباشر وغير المباشر. برغم الحديث عن تراجع تأثير القوة في العلاقات داخل النظام العالمي الجديد، فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر في استخدام هذه الآلية لمواجهة أي مخاطر أو تهديدات لمصالحها الاستراتيجية على الأقل خلال السنوات 25 المقبلة، من دون الالتزام بثوابت القانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية، بل ستقوم بتشكيل تجمعات دولية لها صبغة عسكرية لتحقيق مصالحها الآنية. الانعكاسات العالمية للتأثيرات الاستراتيجية. من خلال التعرف على التغيرات البنيوية المتوقعة للنظام العالمي الجديد وآثارها المختلفة على دول العالم والوقوف على الآليات التي يتوقع استخدامها في النظام العالمي الجديد للحفاظ على استقراره واستمراره، فإن هناك آثارا استراتيجية كثيرة يتوقع مستقبلا أن تطرأ على عناصر النظام العالمي الجديد ووحداته نتيجة هذه التغيرات البنيوية وآليات تنفيذها. ومن أهم هذه الآثار المتوقعة: أولاً، الأمم المتحدة. ستشهد هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها الدولية كثيراً من التراجع في دورها الأساسي لإقرار السلام العادل في العالم لحساب القطب المهيمن الذي يسعى إلى إضفاء الشرعية على سلوكه داخل النظام العالمي الجديد، والاستفادة من أدوات الأمم المتحدة وآلياتها ومنظماتها لتحقيق مصالحه وتكريس هيمنته. وإن كان سيدعو إلى إصلاحات جذرية في أسلوب صنع القرار واتخاذه على المستوى الأممي والمنظمات الدولية، بما يزيد من تأثيره عن طريق دعم جهود بعض الدول الحليفة لتولي مسؤوليات مهمة داخل الأمم المتحدة ومنظماتها، وخاصة مجلس الأمن الدولي بزيادة عدد الدول الدائمة العضوية التي سيكون ولاؤها للقطب المهيمن على النظام العالمي الجديد. ثانياً، الاتحاد الأوروبي. بالرغم مما يواجهه الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن من أزمات مالية واقتصادية تواجه العديد من الدول الأعضاء، ولا سيما اليونان والبرتغال وإيطاليا وأسبانيا، وصعوبة قيام بعض هذه الدول بإيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمات، ما يثير أسئلة حول احتمالات استمرارها داخل الاتحاد الأوروبي. فإن القوى الرئيسية المسيطرة على هذا الاتحاد مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تتحرك في فلك الولايات المتحدة الأمريكية نظراً إلى روابطها الدبلوماسية والاقتصادية وصعوبة دفاعها عن مصالحها بصورة مستقلة. وستعمل الولايات المتحدة الأمريكية على الحفاظ على زخم الوحدة الأوروبية وكذلك توسيع حلف شمال الأطلسي ليصبح إحدى أذرع القوة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بعد أن قامت معظم دول الاتحاد بخفض ميزانياتها الدفاعية وتقليص مشترياتها العسكرية، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك اتجاهات قومية في أوروبا قد تصاعدت نتيجة لزيادة نسب البطالة في أكثر الدول الأوروبية نجاحا، ما ولد مشاعر الكراهية للأجانب المهاجرين. وربما يدفع ذلك بالسياستين الفرنسية والألمانية نحو التطرف السياسي والانكفاء الوطني على الذات، الأمر الذي قد يؤثر في جهود القطب الأوحد للحفاظ على وحدة أوروبا داخل النظام العالمي الجديد. ثالثا، أمريكا الجنوبية. ستتعرض معظم الدول أمريكا الجنوبية لضغوط هائلة من النظام العالمي الجديد لتقوم بالإصلاح السياسي ومراعاة حقوق الإنسان والتنمية والعدالة الاجتماعية، ما سيؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وزيادة دخل الفرد، وفي الوقت نفسه إلى تعزيز جهود محاربة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. رابعا، روسيا. تحاول روسيا أن تصبح لاعبا كونيا لصعوبة أن تعود قطبا رئيسيا في النظام العالمي الجديد، لذلك فهي تحاول إعادة بناء قدراتها العسكرية والاقتصادية برغم العقبات الكثيرة التي تواجه تحقيق الإصلاحات القانونية والتشريعات والحاجة إلى تحديث الاقتصاد، وأن تكون طرفا سياسيا فاعلا ومؤثرا في بعض الأزمات الإقليمية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من خلال الاتحاد الأوروبي وجناحه العسكري حلف شمال الأطلسي، وكذلك من خلال الجهود الأمريكية غير المباشرة على الحد من النفوذ العالمي لروسيا وتشكيل سياق جغرافي مناسب يستطيع احتواء روسيا في سياق تعاوني أكبر من أوروبا، وذلك للحفاظ على انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالهيمنة على النظام العالمي الجديد. خامسا، الصين. من الواضح أن الصين تعد قطبا اقتصاديا عالميا، إلا أنها قد لا تمتلك القدرة على القيام بالدور نفسه على مستوى السياسة الخارجية الصينية في العالم، لذلك لن تستطيع منافسة القطب الأحادي في مكانته ودوره السياسي والاقتصادي والثقافي والتقني والتعليمي في النظام العالمي الجديد، نظرا إلى افتقادها القدرات العسكرية التي تستطيع من خلالها مواكبة الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية، كما أنه ليس لديها القوة الناعمة للتأثير في النظام العالمي الجديد ثقافيا وسياسيا مثلها، ولا سيما في ظل صعوبة التعامل العالمي مع اللغة الصينية من ناحية أخرى، فضلا عن أن الهوية الكونية للصين تتمثل في الثروة، فهي تسعى إلى بناء ثروتها والحصول على أكبر قدر من المكاسب والأرباح، ومن ثم فهي ترى أن الثروة سوف تتم ترجمتها مباشرة إلى القوة. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحاول إحداث نوع من التكيف مع الصين للتوصل إلى حل في المستقبل حول تايوان، مع مراعاة أن الصين قد تهدد الاستقرار في النظام العالمي الجديد نتيجة لاستمرار صراعاتها مع اليابان بشأن الحدود البحرية والجزر، ما قد يؤدي إلى انهيار قاعدة القوة الجيوسياسية العالمية. لذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إشراك الصين في حوار استراتيجي تشارك فيه اليابان وتبديد أي شكوك حول التزامها بالحفاظ على وحدة الصين والتعامل مع الصين من منظور أبعد من مجرد التنافس الاقتصادي والأيديولوجي وإدماجها في لعبة السياسة العالمية. وإذا كانت الحروب الاستراتيجية الكبرى مستبعدة نسبيا في ظل الشواهد الراهنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، فإنها قد تحدث ربما في غضون عقدين أو أكثر بين الصين وروسيا بسبب التنافس والنزاعات الإقليمية، أو بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية التمدد الاستراتيجي الصيني عالميا ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية في تحجيم الدور الصيني للحفاظ على مكانتها كقطب مهيمن على النظام العالمي الجديد. سادساً، اليابان. على الرغم من أن اليابان يمكن أن تتحول إلى قوة عسكرية فور أن تسمح لها الظروف بذلك، مع ملاحظة أن قدرتها الاقتصادية قد تراجعت مقابل الصعود الصيني، فإنها تظل حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة الأمريكية وتعترف بهيمنة الأخيرة على النظام العالمي الجديد، غير أن هذا لن يمنع اليابان من الحفاظ على تقدمها التقني عالمياً مقارنة بالقوى الكبرى الأخرى في النظام العالمي الجديد. ومن خلال علاقة سياسية وثيقة مع اليابان يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل بصورة آمنة على التكيف مع الطموحات الإقليمية الصينية في الوقت نفسه الذي تعارض فيه السلوكيات العسكرية الصينية. سابعاً، الهند. ينظر النظام العالمي الجديد إلى الهند على أنها لاعب سلبي نسبياً إقليمياً وعالمياً برغم ما تتمتع به من طاقة بشرية ونظام ديمقراطي وقدرة اقتصادية وتقنية صاعدة، ولذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الوقت قد حان لإشراك الهند تدريجياً في مناقشة مستقبل الاستقرار في المنطقة ومستقبل آسيا الوسطى، ويفرض ذلك دعم العلاقات الدفاعية الثنائية الأمريكية الهندية وتوثيقها، والعمل على وضع حل نهائي ومستدام للمشكلات والأزمات التاريخية بين الهند وباكستان. كما تحتاج الهند إلى إصلاح اقتصادها برغم عدم وجود حلول مطروحة لذلك، كما أنها تواجه قيودا سياسية، ومن المهم أن يكون هناك دور رئيسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند التي يتوقع أن يكون لها دور في الحفاظ على استقرار منطقة الخليج العربي. ثامناً، منطقة أوراسيا. لقد حان الوقت لأن تضع الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية متكاملة قابلة للتنفيذ وبعيدة المدى لكل أوراسيا، وينبع ذلك من تفاعلين جوهريين: أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت القطب الأحادي في النظام العالمي الجديد، وأوراسيا هي الساحة المركزية للعالم. وعلى المدى القصير ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية على ترسيخ الديمقراطية واستمرار التعددية السياسية الجغرافية السائدة على خريطة أوراسيا، وعلى المدى المتوسط فإنها ستركز على تحقيق وفاق استراتيجي يسمح بتشكيل نظام أمني لكل أوراسيا يتسم بمزيد من التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليتحول في المستقبل إلى تكوين شركاء استراتيجيين حقيقيين في مناطق رئيسية في منطقة أوراسيا لتكريس الزعامة الأمريكية للنظام العالمي الجديد. ومن ثم تعمل الإدارة الأمريكية على التأكد من عدم اكتساب أي دولة أو مجموعة من الدول القدرة على طرد الولايات المتحدة الأمريكية من أوراسيا أو حتى التقليل بصورة كبيرة من دورها الحاسم المهيمن في المنطقة. وقد تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في الاستفادة من دبلوماسية المؤتمرات وآلية بناء التجمعات في جمع كل من الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا واليابان والهند والبرازيل للعمل معها في إطار النظام العالمي الجديد الذي تسيطر عليه، في ظل قناعة الولايات المتحدة الأمريكية بأن أمنها القومي أصبح مرتبطا بالوضع الأمني للنظام العالمي الجديد. تاسعاً، منطقة الشرق الأوسط. إن النظرة الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط كجزء من النظام العالمي الجديد ذات أربعة أبعاد رئيسية تشمل الأمن المطلق لإسرائيل والتنمية السياسية والإسلام السياسي وأمن الطاقة. ولذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على الاعتماد على بعض القوى الإقليمية للتعامل مع هذه الأبعاد الرئيسية، وخاصة إسرائيل وتركيا والسعودية والإمارات وقطر، وهي الدول التي تستطيع تطوير اقتصادها واللحاق بموجة العولمة. ولكن يظل موقف إيران من تكريس قدراتها لزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي في حاجة إلى جهود النظام العالمي الجديد لإشراك إيران في منظومة أمنية إقليمية والحد من طموحاتها النووية العسكرية وسعيها إلى الاعتراف بها كقوة إقليمية كبرى. كما أن هناك أسئلة أخرى تبحث عن ردود، من مثل: هل تستطيع المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مواجهة التحديات الاستراتيجية التي تفرزها التغيرات والتحولات الإقليمية المتواصلة، ومنها تغيير أنظمة الحكم في بعض الدول العربية وما رافق ذلك من إعادة ترتيب للسياسات الخارجية وأنماط التحالفات الإقليمية والصيغ الجديدة المتوقعة لمعادلات الأمن الإقليمي في ضوء التوصل إلى اتفاق بين القوى الكبرى وطهران حول البرنامج النووي الإيراني؟ فضلا عن الأسئلة المثارة حول مستقبل جماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي الأخرى في المنطقة، وهل سيؤدي استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الدور السعودي الخاص بمساندة السنة في لبنان والعراق وسوريا إلى الحد من مساعي إيران لتوسيع نفوذها الإقليمي من البوابة المذهبية؟ عاشرا، أفريقيا. ستكون أفريقيا صاحبة النسبة العليا في تزايد عدد السكان وأكبر نسبة من الشباب، إلى جانب زيادة الطلب على الماء 40% والغذاء 45% والطاقة 53%، ثم اتساع مساحة الجفاف، إلا أنها تظل مسرح التنافس والصراع بين القوى الكبرى. ولم تكن الإدارة الأمريكية بعيدة عن هذا التنافس، لذلك شكلت القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا أفريكوم لمنح الولايات المتحدة الأمريكية مزيدا من الفاعلية والمرونة في التعامل مع الأزمات المحتملة في أفريقيا من جانب، ومراقبة أنشطة القوى الدولية الكبرى المتنافسة هناك من جانب آخر، وخاصة النشاط الصيني التوسعي في أفريقيا وكذلك الأنشطة الفرنسية والروسية في القارة. خلاصة: يتوقع هذا الفصل أن تكون القطبية الأحادية الأمريكية هي الحاكمة للنظام العالمي الجديد طوال نحو 5 عقود مقبلة، وعلى الرغم من أن بعض القوى الكبرى مثل الصين وروسيا واليابان والهند والبرازيل يمكن أن تزاحم الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيا، فإن ذلك لن يؤثر في الهيمنة الأمريكية على مفاصل النظام العالمي الجديد. هذه الأحادية القطبية لها تأثيرها في هذا النظام من أكثر من ناحية، فعلى المستوى السياسي سوف ينقسم العالم إلى قسمين: الأول سيكون حليفا أو تابعا للولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم يحصل على دعمها، والثاني سيكون معاديا لها ومن ثم يظل معرضا لعقوباتها. كما ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية توجهها الخاص بدعم قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في العالم، وهذا بلا شك سوف يؤثر في سياسات الأمم المتحدة ودورها ومنظماتها المختلفة. وعلى المستوى الاقتصادي سوف يشهد العالم تعزيزا للتكتلات الاقتصادية وتناميا للدور السياسي لصناديق الثروة السياسية، والأرجح أن يزداد تأثير الولايات المتحدة الأمريكية في المؤسسات المالية الدولية. كما ستعمل واشنطن خلال العقد المقبل على الحد من اعتمادها على النفط من المناطق التي تزداد فيها مخاطر عدم الاستقرار مثل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وهذا سيؤثر بطبيعة الحال في أولوية هذه المنطقة ضمن حسابات السياسة الخارجية الأمريكية. وعلى المستوى العسكري ستحافظ الولايات المتحدة الأمريكية على تفوقها العالمي، وقد يزداد انتشار التسلح النووي في العالم، كما يمكن أن تتسع الحروب بالوكالة وحروب الجيل الرابع وغير ذلك من آليات تحقيق الأهداف والمصالح الكونية الأمريكية، تأثرا بسعي واشنطن إلى تحقيق التوازن بين استمرار هيمنتها على النظام العالمي الجديد من ناحية ومنع استنزاف قدراتها العسكرية من ناحية ثانية. وعلى المستوى الثقافي والإعلامي يرجح أن يزداد البعد الأيديولوجي في العلاقات الدولية، كما ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تغريب الثقافات المختلفة لتكريس مفهوم التبعية الثقافية كأحد الأبعاد المهمة في العلاقات داخل النظام العالمي الجديد. وعلى المستوى التقني سوف يتسارع انتشار التقنيات الجديدة بوتيرة كبيرة، ويتوقع أن تظل الولايات المتحدة الأمريكية محافظة على تفوقها التقني وتحقيق أعلى نسبة من الابتكارات لضمان ذلك. وعلى المستوى الاجتماعي سوف تزداد المخاطر المحيطة بالاستقرار العالمي بسبب الانفجار السكاني وهجرة العمالة والبطالة والفقر وانتشار الأوبئة وغير ذلك من الأخطار. وفي إطار النظام العالمي الجديد الذي يتسم بالأحادية القطبية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على العديد من الآليات لإحكام سيطرتها على النظام وتأثيرها فيه، أهمها القوة الذكية التي تمزج بين القوة الصلبة والقوة الناعمة، فضلا عن توظيف دور المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت، وإقامة تكتلات وتحالفات جديدة ودبلوماسية موازية، والحرب بالوكالة والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ودبلوماسية المؤتمرات والتدخل العسكري المباشر وغير المباشر. أما بالنسبة إلى الآثار الاستراتيجية للتغيرات البنيوية المتوقعة للنظام العالمي الجديد، فإنها تمتد إلى مجالات مختلفة، حيث ستشهد الأمم المتحدة كثيرا من التراجع لحساب القطب المهيمن، وسيظل الاتحاد الأوروبي يدور في الفلك الأمريكي، وستتعرض معظم دول أمريكا اللاتينية لضغوط من أجل الإصلاح السياسي، وستعمل روسيا على لعب دور مؤثر في النظام العالمي الجديد، ما سيدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى العمل على احتوائها. ومن المتوقع أن تصبح الصين قوة عالمية ذات طابع اقتصادي في غضون 5 عقود من دون قدرة فاعلة على منافسة الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيا في قيادة النظام العالمي الجديد. وستظل اليابان حليفا للولايات المتحدة الأمريكية، وستعمل واشنطن على إشراك الهند تدريجيا في مناقشة مستقبل الاستقرار في آسيا. وفي الشرق الأوسط ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية على الاعتماد على بعض القوى مثل إسرائيل وتركيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر للتعامل مع قضايا مثل الأمن الإقليمي والإسلام السياسي والتنمية السياسية وأمن الطاقة. وأخيرا ستصبح أفريقيا مسرحا للتنافس الدولي، وخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.